بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في حد السرقة. قال: وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعى عليه على المدعي، لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع. بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه، لأنه حق آدمي، ومن أقر بعقوبة لله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى فلقاض تعريض له برجوع. ثبوت السرقة يثبت إما بالإقرار أي من قبل السارق، فيأتي إلى الحاكم فيقول له: سرقت، أقم علي الحد. وإما بشهادة رجلين. أما إذا ادعي على إنسان أنه سارق، وبعد أن ادعي عليه وليس عندهم بينة، القاعدة عندنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يستطيعوا أن يقيموا بينة على هذا السارق، وهو وطلبوا منه أن يحلف يمينا أنه لم يسرق فلم يحلف ونكل اليمين ورد اليمين عليهم، فإذا حلفوا يمينا أنه هو السارق، هل يقطع أم لا يقطع؟ الواقع ما اعتمده هؤلاء الجمع من أنه يقطع به باليمين المردودة هذا أمر ضعيف، لأننا بذلك نطلب دائما من الذين يقام عليهم الحد أن نعرض لهم بأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، كما حدث لماعز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له: لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك نظرت، لعلك لعلك. فكيف هنا نحول مسألة بدون أن يكون هنالك بينة؟ وأيضا الذي يحلف اليمين لو كان عنده بينة كيف يحلف اليمين بدون بينة؟ إنما يحلف اليمين على الظن، يعني كأن دخل إنسان إلى بيت ولم يدخل غيره وفقد في تلك الساعة حاجة في البيت، عند ذلك فكأنما يقول إن الذي دخل هو الذي سرق هذا الأمر. هنالك فرق كبير ما بين مسألة المال وما بين مسألة الحد. المال حق للإنسان والحد حق لله تبارك وتعالى. أنت أيها المسروق منك حاول أن تثبت المال الذي لك. أما بالنسبة لهذا السارق وأنت لا تعلم يقينا أن تتجنى عليه من أجل أن تقطع يده، فهذه مسألة كبيرة جدا. لذلك هذا الأصل أنه لا قطع في اليمين المردودة، لأن هذا الأمر يوصل بنا إلى عدم التعريض بهؤلاء الناس. وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعى عليه على المدعي، لأنها كإقرار المدعى عليه. قال: وقبل رجوع مقر. عندنا في الحدود إذا أقر الإنسان بحد من حدود الله تبارك وتعالى، وكان الحد يتعلق بشيء واحد أو بشيئين، التعلق بشيء واحد تعلق مثلا أن يكون هنالك حق للآدميين، وهنالك حق آخر لمن؟ حق لله تبارك وتعالى. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فإذا أراد أن يتراجع عن حق الله تبارك وتعالى فأمره بينه وبين الله عز وجل، إن لم يكن بالدنيا آل أمره إلى الآخرة، إن شاء الله تاب عليه وإن شاء عاقبه. أما حقوق العباد، أن يقول فلان لفلان أنا أخذت منك 1000 ليرة مثلا ويقر بها، عند ذلك هل يقبل الرجوع؟ لا، لا يقبل الرجوع بحال من الأحوال، لأن حقوق الآدميين لا يقبل فيها الرجوع ولا المسامحة إلا إذا سامح صاحب الحق به. وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه، لأنه حق آدمي. عقب الشيخ بعد ذلك: ومن أقر بعقوبة لله تعالى. بعد هذه الحدود التي مرت معنا، قد يقر الإنسان بحد زنا أو بحد سرقة أو بحد شرب خمر، نعم، حتى ولو رفعت الدعوى إليه، فماذا للقاضي أن يفعل؟ قال: فلقاض، لو قرأنا المتن، فلقاض تعريض له برجوع، يعني القاضي من الممكن أن يتحقق في هذه المسألة. كيف التحقق؟ يعني ربما بعض الناس من خوفه من الله تبارك وتعالى أو من وقوفه أمام القضاء، فربما يقر بشيء نظلمه بذلك، فعلينا أن نبين له ما يؤدي هذا الإقرار الذي تفعله. ننطلق من ذلك من مسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى فهي ستر المسلم، ولذلك ورد في الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمسألة الثانية تطبيقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعطينا قاعدة هامة: ادرأوا الحدود بالشبهة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم بما علمنا، وخاصة بالحد الذي يتعلق بينه وبين الله تبارك وتعالى، كان قد عرض كثيرا لماعز وللمرأة الغامدة، عرض لهم لكنهم أصروا على أنهم فعلوا الزنا بعد تصريح يعني عجيب منهم، وأرادوا أن تقام عليهم الحدود في الدنيا وأن يذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد برئت أجسامهم من الحد حتى لا يعاقبوا في الآخرة. قال: ومن أقر بعقوبة لله تعالى، أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى، فلقاض أن يجوز له، كما في الروضة وأصلها، لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ندبه، يعني يندب للقاضي ماذا؟ أن يعرض له. وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره، قال شيخنا: وهو محتمل، ويحتمل أن غير القاضي أولى منه لامتناع التلقين عليه. يعني يمنع القضاة في الأصل من أن يقول للشاهد أمامه أو للمقضي عليه أمامه: قل كذا وقل كذا. مثلا لو قال فلان فعل كذا، لا يقول له: قل أشهد أن فلان فعل كذا وكذا. ولو لم يقل كذلك ما صحت تلك الشهادة، لا يكلف القاضي بالتلقين مطلقا. وإنما من الممكن في مسألة حدود الله تبارك وتعالى أن يتكلم بشيء. اليوم عندما فسد القضاء، القاضي أحيانا يعلم من يعلم الذي يقف بين يديه ماذا يتكلم ولا يزيد عليه، ويجعل من القانون مخرجا له عندما يريد أن يبعد عنه هذه التهمة. لهذا لا يجوز. أما الأصل إذا أقر بشيء وهذا الإقرار يحتمل كذا ويحتمل كذا، فهل نقيم عليه الخال؟ نحن لا نأمره بالكذب، وإنما ربما يظن الذي فعله أكبر من الذي فعله، والذي فعله لا يقام فيه الحد، والذي لم يفعل مثلا، عند ذلك كيف نقيم عليه الحد بشيء لم يفعله؟ لذلك فلقاض تعريض له برجوع عن الإقرار أو بالإنكار. فهنا مثلا يقول له كما ثبت في الحديث: لعلك فخفت، بالنسبة للزنا. هو قرأ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أخذ بداية الحديث وذهب مع فتاة، جلس معها، عانقها، قبلها، مثلا شيء من هذا القبيل. ثم كبر عليه الأمر وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ثم ذهب إلى القاضي فقال: زنيت. هل يسمى هذا زنا؟ لا، هذا لا يسمى زنا. طيب كيف أستطيع أن أفرق؟ يعني يا أخوان، أحيانا بعض الناس الذين يقومون بدراسة الفقه فعلا، عندما ندرسهم وهم طلاب ويأتون ليذهبوا قضاة ومدرسين وأئمة وإلى غير ذلك، يسألون أسئلة من الممكن هم أن يقعوا في هذه المسألة، ويظنون الأمر الصغير كبيرا، وذلك من أجل ورعهم، حتى نضطر أحيانا إلى التوضيح لهم بشيء كبير جدا. والناس أيضا يفترون في مسألة القذف، ما إن يرى شابا مع فتاة حتى يتهمه بالزنا مباشرة، سواء كان في سيارة أو في غرفة أو أغلق عليهم أو سكرتيرة مثلا مع مثلا صاحب عمل أي لا غير ذلك. دائما التهم يعني ملفقة من قبل الناس، مع أن الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل ماذا بين كثر عدد الشهود وطلب منهم أن يكون ذلك في الزمان والمكان والجهة، وأن يعرف الزاني والمزدية بها إلى غير ذلك، والصفات، ومن الممكن كشف العورات، كل ذلك قبل إقامة الحد، والناس يتساهلون ويقذفون. لذلك شرع الله حدا مع حد الزنا، وهو حد القذف، حتى لا تستطيع ألسنة الناس بعضهم على بعض. طبعا نحن نقول للناس: احذروا أن تقعوا في الشبهات. دائما الإنسان يعلم أن هذه مثلا ربما يعني تأتي امرأة لتسأل عالم، وعنده غرفة مثلا في المسجد، تدخل لتريد أن لا تغلق الباب. لماذا؟ إغلاق الباب ماذا حدث؟ شبهة، وصارت خلوة. يوجد واحد عنده يسأله، يريد أن لا يا أخي اذهب اجلس، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان. فهو ماذا يفعل؟ دائما نقول له: أبعد عنك الشبهة، أبعد عنك الشبهة. دائما كيف تبعد الشبهة؟ عندما يجلس واحد آخر، عندما تكون امرأة أخرى، الطبيب ينبغي أن تكون هنالك مثلا ممرضة مع هذه المريضة إلى غير ذلك. أبعد الشبهة بكل الأحوال. أما والله ما في غير هالمعلم والسكرتيرة، والله عندنا اليوم مراجعة الحسابات بعد الظهر، سكرنا الباب، طيب ما اختلى رجل بامرأة، الناس صاروا يتكلمون عليهم بهذا الأمر، عند ذلك وقعنا في مشكلة، لأننا في الأصل ابتدأنا بحرام. ما هو الحرام؟ الخلوة بما لا يجوز لنا أن نختلي بها. قال: تعريض له برجوع عن الإقرار حتى ولو أثناء ضرب بالحجارة. هرب وقال: ما عرفت أن ذلك زنا، يعني ما مثلا أنا ما زنيت. كما عند ذلك هل نترك الحد؟ نعم نترك الحد. ولذلك ماعز عندما جاءت الحجارة عليه هرب مع كل هذا الإقرار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهم، ضربوه مات، لكن لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء إقامة الحد عليه أنه ترى، لأمرهم بالإعراض عنه وليترك ذلك الأمر. فيقول: لعلك فأخذت أو أخذت من غير حرز، يعني هذه فأخذت بالنسبة للزنا، أخذت من غير حرز. أنت صحيح أخذت المال وثبت عليك المال وتعيد المال إلى صاحبه، لكن كسرت قفل، فتحت صندوق، قال له: لا أنا أخذت مثلا، وجدت المال وين موجودين؟ على ظهر الترابيزة مثلا. هذا لما أخذه الآن من على ظهر مثلا ظهر الترابيزة وإلى غير ذلك، هل يقام عليه الحد؟ لا، لأنه أخذه من غير حرز. أحيانا بتصير المسألة كتير، يعني ربما واحد يدخل مرة تارك إسوارة، تارك كذا، هذا حرز الإسوارة أنه تنترك، يكون عم بتنظف أوضة الضيوف تركتها، دخل واحد زحف مثلا، سرقة تقام فيها الحد؟ لا يقام فيها. ليه؟ ما أخذها من حرز مثلها. نعم. أو أخذت من غير حرز، أو ما علمته خمرا، أنا عندما شربت كل بال إنه هذا شراب تفاح، شراب رمان، شراب كذا، فشربته وبعد ذلك سكرت. أنا عندما تناولته ما علمته خمر، هل نقيم عليه الحد؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة: ما إخالك سرقت؟ يعني ما أحسبك أنك سرقت؟ وخرج بالتعريض التصريح. يعني أنا أقول لعلك، لعلك يا أخي انتبه، هذه مسألة فيها حد من حدود الله عز وجل. أنا أريد أن أستوضح منك، هل أخذت من حرز، من غير حرز مثلا؟ هل عرفت هذا؟ هل عرفت معنى الزنا؟ ما هو الزنا؟ إدخال فرج في فرج، مشتهم طبعا، محرم شرعا. هل دخلت جميع الحشفة في قبل هذه المرأة أم حدث هذا؟ لو تكبرنا في هذه المسألة، قال بعد ذلك: لا، إنما كان لقاء مثلا، تمتع بالجسد مثلا، هل يسمى زنا؟ يقام عليه تعزير، أما ليس هذا زنا. أما أن يقول له ارجع عن الزنا، ارجع عن السرقة، لا، هذا يأمره بعكس المسألة تماما، ارجع عنه، اجحده. عند ذلك أنت أيها القاضي إنما وليت على المسلمين من أجل أن تقيم الحدود عليهم وأن ترجع الحقوق إلى أصحابها. أما أن تقول لكل المجرمين ابتعدوا، لا تقولوا، لا تقروا، اجحدوا، هذا لا يجوز. أما أن أتأكد في المسألة قبل أن أقيم الحد، هذا واجب. فيأثم به إذا قال له اجحده، انكره، إلى غير ذلك، لأنه أمر بالكذب، ويحرم التعريض عند قيام البينة. لما بتقوم البينة مثلا، جاء عدد من الشهود يشهدون أن فلان عنده أدوات كسر وخلع وفتح صناديق وإلى غير ذلك، بعدين بيقولوا لعلك يعني أخذت من غيري، لا، هذا لا حاجة لهذا الأمر لكثرة الوضوح، وكأنه يكذب الحقيقة. ويجوز للقاضي أيضا، ويحرم التعريض عند قيام البينة الصريحة في هذا الأمر. ويجوز أيضا للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر. يعني أحيانا جاء بعض الشهود ليشهدوا على إنسان، وهذا حدث حتى في زمن الصحابة الكرام، شهد بعض الناس على أحد الصحابة، وقد ذكرنا قصته، وعند الشهادة ذهب واحد، المغيرة بن شعبة، عندما ذكرنا عنه، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يشهدوا. يا أخي وما أدراك، هل تحققت التي كانت معه؟ من هي؟ زوجة أو أمة؟ ربما كان في بستانه، كان في خلوته، كان في مشربته، كان في مكان ما، واطلع عليه بعض الناس. طيب أنت قبل أن تشهد عرفت من معه؟ يعني لذلك من الشروط أن تعرف يقينا من التي معه، فربما كانت هذه أمة له أو كانت زوجة له، وتتحقق بأنها هذه التي يفعل معها أنه كان يفعل معها حراما، وهذا الصحابي كان يقر أنه يفعل، لكن لا مع امرأة يحرم عليه أن يفعل بها ذلك. ولذلك إذا كان الإنسان الذي نريد أن نشهد عليه من ذوي المروءات، فينبغي علينا أن نحسن الظن أولا، وأن نستر قبل أن نقع نحن معاشر الشهود في مشكلة. لأن الذين شهدوا على المغيرة مع أنهم من كبار الناس أقيم عليهم حد القذف، عندما ذهب واحد منهم وشك في المسألة وعند شهادة انسحب، وكانوا أربعة وفقهاء، ثلاثة شهدوا والرابع لم يشهد، عند ذلك أقيم حد القذف على هؤلاء الثلاثة. فأحيانا إذا كان الإنسان صاحب شر، كما يقال له سوابق وصاحب مشاكل وذو شر عريض، ما في مانع أن يقام عليه الحد. أما إذا كان هذا الإنسان من أصحاب الستر، وربما في أدنى شك في هذه المسألة، ماذا نفعل؟ الستر أولى. ولذلك حتى الإنسان الذي يتهم زوجته بالزنا، وعندما يشهد أربع شهادات، يأمر القاضي رجلا يقوم فيضع يده على فمه قبل أن يقول الخامسة، لأن الخامسة هي الموجبة، فماذا يقول له؟ اتق الله فإنها الموجبة. يعني الآن هذه مسألة تتهم زوجتك فيها في الزنا، هذا واحد. المسألة الثانية ستفرق بينك وبين زوجك إلى الأبد. نعم، سينتفي الولد منك إلى غير ذلك. مسائل عظيمة جدا، ليست المسألة والله أن أقول كلمات بعد ذلك أندم طيلة حياتي. اتق الله، ويضع يده على فمه عندما ينزع اليد، مثلا يد القاضي أو يد من وضع اليد على فمه ويقر، معنى ذلك هو متأكد كل أنواع التأكد أن الولد ليس منه. وكم من إنسان نفى ولدا ثم بعد ذلك والله هذا الولد يشبهني، عاداته تقاليده عينه فمه لسانه طوله، كل العلامات الفارقة التي موجودة في الأب موجودة في، بعدين يقول هذا ولدي، يلحقه بعد سنين. طيب لماذا فعلت ذلك؟ معنى ذلك كنت ظالما عندما اتهمت هذه الزوجة. ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر، وإلا فلا. وبه يعلم أنه لا يجوز التعريض ولا لهم التوقف إن ترتب ذلك ضياع المسروق. قال والله نحن ما بدنا نقيم عليهم، لا، وهنالك حق آخر، أنتم أرحم بالسارق أم بالمسروق منه؟ إذا كانت المسألة يقينية، هذا انخرب بيته صحيح، هذا الذي سرق منه أخذ ماله، فأنت إذا كنت ترحم هذا من حد من حدود الله فكيف ترحم هذا بماله الذي ذهب منه؟ عند ذلك كأنك ترحم صاحب الشر وتترك صاحب الخير، وهذا لا يجوز، لأنه إذا ترتب ضياع حق لهذا الذي سرق منه عند ذلك ينبغي عليك أن تتكلم. أو حد الغير كحد القذف، مثلا فلان عرض به وبأبيه وبكذا واتهم بالزنا على مرأة من الناس، هذا قذف أم لا قذف؟ هذا لا بأس أن يتكلم، وهذا صاحب اللسان الصليط، وعند ذلك نقول عرض عليه ولا يقام عليه الحد؟ لا، لأن في إقامة الحدود كما قلنا ماذا يوجد فيها؟ مسألتان دائما نجعلهما تجاه أعيننا، الحدود جوابر وزواجر. صاحب المعصية ينجبر عند الله عز وجل فلا تقام عليه، يقام عليه الحد يوم القيامة أو العذاب يوم القيامة، فإن الله أكرم من أن يعذب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ولو علم ماعز والغامدية أن العذاب سيتكرر يوم القيامة ما أسلموا أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقام عليهم حد القتل بالحجارة حتى الموت، فهم يعلمون أنهم خرجوا إلى الآخرة أبرياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبين إنهم تابوا توبة لو كانت على صاحب مكس لتاب الله عليه، يعني ظالم على الناس، مع أنه هي مسألة الظلم تتعلق بفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، صاحب مكس تاب الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الحد مما يؤدي إلى التوبة العظيمة جدا. أو حد الغير كحد القذف. بعد ذلك ختم الشيخ بكلام بسيط لم يعني يطيل الكلام في مسألة قاطع الطريق، وقاطع الطريق يحتاج إلى توسع أكثر مما ذكره الشيخ. فهؤلاء الذين يقطعون الطريق مثلا جماعة من الناس لهم قوة، ذهبوا إلى طريق من الطرق المؤدية إلى المدينة مثلا ووقفوا عند مكان وشهروا السلاح، فماذا يفعلون؟ إما أن يخيفوا، وإما أن يقتلوا، وإما أن يسرقوا المال، وإما أن يفعلوا يعني اثنين مثلا، يخيفوا ويقتلوا، يخيفوا ويسرقوا، يقتل ويسرق، يعني يحتمل أن يفعل أحد هذه الأمور. فما هي العقوبات التي تترتب على كل منهم؟ وهل هذه العقوبة تختص بالشخص أم تختص بالحق العام؟ إذا يعني سامح هذا الإنسان هل نترك هذا الحد أم نقيمه؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله حول هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.